مهما كان. إذا قلنا إن التعليم بإزاء العرض، قلنا العرض بإزاء التعليم، وإذا جاء الاختلاف في التعبير في الموضعين. ولا هي كلمة يعني علم آدم الأسماء، كلمة غامضة غريبة تحتاج إلى تفسير، معناها واضح، نفسرها بما هو أغمض منها. التعليم أوضح من مجرد العرض. نعم. قال علمه أسماء ولده. نسخة أولاد الشيخ وش فيها؟ معلقا عليها طيب. عرض الخلق على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة، هذا المطابق. ها شيء شو يقول؟ مثل طبعات الأولى. نعم. قال علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وسماء وأرض. إنسان ودواب دابة. شو في نسخة دواب؟ نعم. إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. خيل خيل خيل. نعم. عندكم جبل وفي نسخة خيل مكتوب في الحاشية. لا ونسخة جمل. عندكم جمل؟ على كل حال الجبل مناسب لما قبله، والجمل والخيل مناسب لما بعده. نعم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وبهذا يستدل من يقول أن اللغات توقيفية، اللغات يعني مبدأ اللغات توقيفي من الله جل وعلا لأنه علم آدم الأسماء كلها. ومنهم من يقول توفيقية يعني وفقه لمعرفة هذه الأسماء فعلمه أصولها، وأما الفروع فعرفها الناس من حياتهم. ومنهم من يقول تلفيقية، فمنها توفيق ومنها توقيف يعني هذا وهذا. ومنهم من يقول بالتوقف، فهي أربعة أقوال قال بها أهل العلم في مبدأ اللغات. ولا شك أن الذي معنا يدل على أنها توقيف، علم آدم الأسماء كلها. لكن الذي يقول توفيق من الله جل وعلا وإلهام على مر العصور إلى آخر الزمان، لو سألك هل علم آدم أسماء الجوالات واختلافاتها وهذا كذا وهذا كذا، علشان نقول توقيفية كل شيء علم، ها لا تستطيع تنفي ولا تثبت، لأن الله قال جل وعلا قال وعلم آدم الأسماء كلها. ها يصير تلفيق منها ما هو توقيف ومنها ما هو توفيق. على كل حال هذا خلاف موجود بين أهل العلم من القدم، ومعرفته تنفع ولا تضر، وإن كان الظاهر من أمثلتهم التي ذكروها التي ذكرها السلف في تفسير الآية أنها كل شيء، حتى أهل الشيء في حتى الفسوة والفسي، وش وراء هذا؟ ها؟ والقصعة والقصيعة، وش وراء هذا؟ على كل حال ليعلم هذا، وإن كان مالها يعني مالها أثر. نعم. وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة، وقال حميد الشامي أسماء النجوم، وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم، واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم، وهذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال تعالى والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وقرأ أبي بن كعب ثم عرضها، أي المسميات. والصحيح أنه علمه أي المسميات. نعم. والصحيح أنه علمه. نعم. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء. عندنا خطأ، أي السماوات. ها؟ السماوات. نعم. والصحيح. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها وذواتها وصفاتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال، يعني ذوات الأسماء والأفعال. أي المسميات، لأنه علمه الأسماء. ألا يكون التعليم للأسماء والعرض للمسميات؟ والمسميات فيها ما لا يعقلهم الأكثر. نعم. يعني أسماء الذوات والأفعال. ذوات الأسماء أو أسماء الذوات؟ شنكم؟ يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا. عند ربك أو إلى ربك؟ عند. نعم. فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي فيقول إيتوا نوحا. ذنبه أكله من الشجرة التي نهي عنها. ثم فيستحي فيقول أتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي فيقول أتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، فيقول أتوا موسى عبدا كلمه الله. ما فعله نوح واستحيا من أجله، هل هو ذنب ولا خلاف الأولى؟ لأنه لو كان ذنب ما استجيبت دعوته. لو كان ذنب يعني الصبر أولى، وما فعله واستعجل به خلاف الأولى، ولذلك أجيبت دعوته. نعم. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. دعوته عن ابنه. وين؟ ابني من أهل. يعني شفاعته لابنه. مسألته لابنه أن ينجو من الغرق. منصوص عليها في القرآن ما ليس له وليس الغرق. وبل المذكور في شروح الحديث أن ما اعتذر عنه نوح وتعجيل عقوبة قومه. ولا يمنع أننا جب التاسع أبو عبد الله. كمل شير. فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي فيقول إيتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، فيقول أتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه فيقول أتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول لست هناكم، إيتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعوني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه، وقل تسمع، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا، وقد رواه مسلم النسائي من حديث هشام، وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد، وهو ابن أبي عروبة عن قتادة. ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة. وقال ابن جريج عن مجاهد: ثم عرضهم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال: علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة. وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: إن كنتم صادقين، إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس: إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن الضحاك عن ابن عباس: إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. يتجه مثل هذا الكلام. الله جل وعلا يقول لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. كنتم صادقين أني لم أجعل في الأرض خليفة. هذا كلام متجه. إيه، لكن تفسير هذا الكلام بما يخالف إخباره جل وعلا إياهم بأنه جاعل في الأرض خليفة، لأن هذا ما هو مجال تصديق أو تكذيب، هو إخبار بما سيفعله. قالوا ما قالوا، هل قولهم ذلك شك في كونه يجعل في الأرض خليفة؟ لا. مش كان اعتراضهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ما قالوا أنت لن تجعل في الأرض خليفة. فرق بين هذا وهذا. وين أخونا هذا الله يصلي؟ فهمنا الإشكال. إن كنتم صادقين، ها؟ قال الضحاك عن ابن عباس: إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. شو؟ ما له معنى، ليس له معنى، لأن مقتضاه أنهم ما صدقوا قوله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. هم ما ترددوا في قبول الخبر، لكن اعترضوا من جهة أخرى أن هذا الخليفة سوف يفسد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما عليه تعليق لأحد؟ حواشي؟ إيه، ما يثبت بهذا السياق، لا يثبت. نعم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. ومعنى ذلك: فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة، أيها الملائكة القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. عصاني عندنا وذريته، وذريته عندك شيء في نسخة وذريته، ها الحاشي يقول في نسخة وذريته، لكن هنا يلزم أن الاتيان بضمير الفصل هو وذريته. نعم. إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة، من الأمور الكائنة التي لم توجد، أحرى أن تكونوا غير عالمين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى، أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، أو أن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء. من ولا ما؟ عندك من؟ ما؟ أنا عندي ما. ما تشاء ومنعك ما تشاء. في إشارة الاختلاف. تعليمك من تشاء. تعليمك ما الذي علم؟ الأسماء كلها، وأعيد عليها الضمير بضمير المؤنث، ولو كان مراد به عقلاء قال كلهم، فما أولى. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: سبحان الله، قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. قال: ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده. ما في قال، قال: تنزيه الله نفسه عن السوء، ثم قال عمر. في قال شن ساقطة في بعض النسخ، ثم قال، قال عمر. شو قال؟ ثم قال، قال ثلاث مرات عندكم. طبعا كورتين في الشيخ، قال ثم قال عمر. يعني ثم بين قال بين قال وقال الثانية. عندكم سؤال؟ قال ثم قال عمر. نعم. قال عمر لعلي من أصحابه لبس سطرين علشان الخبر كله ينتهي. ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله. فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. قال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عربي قال سأل قال وحدثنا أبي قال حدثنا فضيل النضر بن عربي يعني. شو حدثنا ابن نفيل فضيل نقول ابن نفيل ابن نفيل. طيب بعدها قال حدثنا النضر بن عربي قال حدثنا ولا عن حدثنا النضر بن عربي عندي بن عدي بن عربي في نسخ ثانية ها قال سأل قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله، قال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. صلى الله على محمد. قوله إني أعلم ما لا تعلمون متضمن للرد، هذا متضمن للرد. لكن ما في ما يدل على أنهم يعلمون الغيب والمستقبل، لكن قل إن الواقع الذي حصل من هذه الخليقة على هذه القراءة يطابق ما قول الملائكة، لكن مع ذلك قال رد الله عليه، لأن التقدم بين يدي الله جل وعلا من الأصل غير مقبول. نعم. وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم: قال أنت جبرائيل، أنت ميكائيل، وأنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال: اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. أسمائهم فليعود إلى الملائكة أو أسماء الأشياء كلها. قال أنت جبرائيل، وأنت ميكائيل، وأنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها، يعني من الملائكة أنبئهم بأسمائهم. معروف حتى جميع الأسماء. نعم. الله جل وعلا يريد أن يبين منزلة آدم وفضله على الملائكة، يعني من باب التقريب. ابن عباس لما حضر مجلس عمر وفي أكابر الصحابة وطرح عمر المسألة المعروفة من في سورة إذا جاء نصر الله، لما سألهم ما أجابوا قال أخبرهم ابن عباس، أخبرهم أخبرهم ابن عباس ليبين فضله ومزيته وسبب إدخالهم على كبار الصحابة. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، من أجل إيش؟ أن يبين فضله ومزيته عليهم. والخلاف في المفاضلة بين الملائكة والبشر أو صالحي البشر أو الأنبياء فقط مسألة خلافية طويلة الذيول، ويعرض لها إن شاء الله تعالى حيث ذكرها ووقفنا عليها في شرح الطحاوية، وقفنا عليها في مسألة طويلة وأطال الشارح فيها. نعم. ما هو واضح، ما هو واضح، يعني كونه إخبار ألا يكون هذا الإخبار مطابق للواقع؟ خبر من؟ مطابق أقصد قصدنا ليس فيه معصية، لما قالوا وناقشوا ليس فيه معصية. لا، هل التفضيل للملائكة كونهم لا يعصون يجاب عنه بأنهم سلبوا أسباب المعصية، سلبوا أسباب المعصية، ما يعني ليست لديهم الحاجة إلى هذه المعصية كما هي كما هو شأن بني آدم. نعم. إيه؟ التفضيل يكون إذا علمت الملائكة وعلم آدم فأجاب آدم وسكت. لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، حتى الفاضل من بني أشر من بني البشر على غيره إنما فضل بما فضله الله به. نعم. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك، فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرناه، فروى الضحاك عن ابن عباس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال: قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآية: فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وكذلك قال سعيد بن جبير، باعتبار أن إبليس منهم في أول الأمر، منهم من الملائكة، ثم لما عصى أخرج حكم عليه باللعن والطرد والإبعاد. وقوله جل وعلا: كان من الجن، يرد هذا القول. نعم. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري، واختار ذلك ابن جرير. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة: هو قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه. لن ولا لم؟ لن. نعم. لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان الذي أبدوا قول هو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم، فقال الله للملائكة: في العلم والكرم ولا الإكرام؟ كل النسخ الكرم، ها؟ فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. الكرم شيء والإكرام شيء. الكرم من الشخص نفسه والإكرام من غيره له. الله فضله بالعلم وأكرمه بهذا التفضيل عليهم. كرمه تكريم، نقول في العلم والتكريم إذا قلنا كرمه. نعم، الكرم هو الجود، يعني المفاضلة بينهم بين آدم في الكرم والجود. لا. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم، فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمته، فلذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال: وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن معنى قوله تعالى: وأعلم ما تبدون، وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرون، يعني الرد من قبل الله جل وعلا على اعتراض الملائكة. لا يلزم منه أن يكون هذا الخلق لا يعصي ولا يفسد في الأرض، قد يكون مناط الرد على أنهم ذكروا من يعصي واقتصروا عليه، مع أن فيهم من يطيع. فلعلهم لو ذكروا الأمرين، ذكروا أتجعل فيها من يطيعك ويعصيك ويفسد في الأرض كما هو الواقع، لأن الذي يريد المفاضلة لابد أن ينصف، فهم ما أنصفوا واستحقوا التعقيب والرد. هم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لكن كل من يجعل فيها كما قال الله جل وعلا: كلهم يفسدون في الأرض ويعصون، كلهم بهذه الصفة. المقصود أنهم لو أنصفوا، هذا في غيب الله جل وعلا، هذا اللي حصل ورد عليهم بذلك، لكن هل مثار ذلك أن كلامهم خطأ؟ من هذه الجهة أن فيها من فيهم من يفسد، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وعبد الله يقول على الغالب، صحيح على الغالب، لكن ليش لماذا استحقوا الرد عليهم؟ أولا لأنهم تقدموا بين يدي الله جل وعلا واعترضوا على ما كتبه وقرره. الأمر الثاني أنهم ما أنصفوا حينما ذكروا الوصف، ما قالوا أن فيهم من يطيع وفيهم من يعصي ويسفك الدماء. نعم. إيه لكن الإنصاف مطلوب، والقياس مع الفارق، قياس من نزعت منه الشهوة على من ركبت في من ركبت فيه الشهوة على من نزعت منه الشهوة، هذا القياس مع الفارق بلا شك. نعم. وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن معنى قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء، سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض، وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم. قال: ويكون حينئذ من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. نعم. وقال: وكذلك قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. شن الحديث في الرقاق الحادي عشر، حديث الشفاعة، أقول جبنا هذا ما في شيء، أحال على حديث الرقاق أظن 11. هذا آخر درس بالنسبة للتفسير إن شاء الله تعالى إلى بداية الفصل القادم. سوى المعصم ما فيهم شهوة، ما فيهم شهوة. حب الأفضلية وين؟ هذا أخبار عن واقع، هذا أخبار عن واقع. لا ما عليك، ما عليك. الله المستعان، الله المستعان. الله إخبار عن واقع، أكون يخبرون عن واقعهم، يعني ليس من أسباب المعصية باعتبارهم ملائكة لا يعصون، يكون من باب خلاف الأولى أو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. ها؟ ما تشوف شيء متقدم هو. ما ظهر لي. والله المستعان. التفسير تفسير السدي، المقصود انه تفسير السدي راجع في تفسير الطبري تشوف الاسناد وحكمه. هذا يقول، وهذا كلام طيب، يقول اطلاق هذه اللفظه ان الملائكه لم تنصف هل يصح؟ لأنه لو أطلق على الصحابة لعد هذا من التنقص والسب، يعني هذا بيان واقع، يعني الذي يذكر جهة صنف ولا يذكر الثاني مع أنه موجود. ما نقول هم عوتبوا على أي شيء عوتبوا، ها؟ على التقدم من الأدلة، لكن هل كلامهم واقع ولا فيه خلل يستحقون العتاب عليه؟ هم ذكروا من يفسد ويسفك الدم، ما ذكر الصنف الثاني. كم يبي التفسير على ماشينا هذا؟ ها؟ شو؟ لا أخذنا سنتين الحين.